سامحك الله لو غيرك قالها. الصلاة في الطوابق لا يقصدون التعبد بها حتى يقال أن هذا فيه محظور نسبة السلف إلى الجهد في العبادة. أما الصلاة في الطوابق مثل صلاة في الطائرة ضرورة. هاي ماذا ما لا علاقة هذه. هو الجامع يكون عند الطوابق. ما هي عبادة يا أخي؟ ما هي عبادة؟ هل هذا بذكرني أنه سألوني هناك في جدة وفي مكة شو رأيك في الطواف؟ قلت أنا لا أستحسن الطواف إلا المعذور، لأن الأصل تحت، وذاك بني لفك الزحام خاصة بالنسبة للأعيائي من الرجال والنساء. أما أنت شاب وبخاصة إذا كان ما في ذاك الزحام الشديد شو بيطالك لفوق؟ فإذا هنا هالصعود هذا مش مقصود ذاته. أما هالعبادة هاي وتلك وإلى آخر ما يدخل في باب الابتداع بالدين، فهو المقصود به الزيادة التقرب إلى الله. من هنا يقال من يقول أن هذه عبادة شو موقف السلف منها؟ أحد شيء ما عرفوها أنتم عرفتموها، لا عرفوها لكن زاهدوا عنها ورغبوا عنها، فأحلاهما مروا. ولذلك يجب أن نفرق بين محدثات الأمور ما كان إحداثه بقصد العبادة وما كان إحداثه ليس لهذا القصد وإما لحاجة. ولهذا أنا أقول في تعريف البدعة في تعريف كثيرة، لكني اطمأننت إلى أن تعريف البدعة كل أمر حادث يراد به زيادة التقرب إلى الله، كل أمر حادث يراد به زيادة التقرب إلى الله. فحينما نضع قيد حادث خرج من ذلك ما كان معروفا في عهد السلف، والقيد الثاني يراد به زيادة التقرب إلى الله خرج ما كان الدافع إلى إحداثه ليس هو قصد زيادة التقرب إلى الله عز وجل، كالوسائل التي كنا نتحدث آنفا عن بعضها. نعم. اللي عمره على ذيك الحكاية إنه يستخدم أصول فقه، كان مثلاً طاهر رفع كتاب الآن اسمه الشوار الديني، قال واحد اسمه جرال سلطاني، وعلى ما يبدو إنه هو الكتاب صادر عن مكتبة السنة القاهرة، المكتبة هاي يبدو إنه أصدرت مجموعة كتب الدفاع عن السنة. فهذا كتاب نقد لكتاب الغزالي السنة الألوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. يحاول الغزالي في كتابه هذا انه ينفي عن اهل الحديث معرفه الفقه. وطبعا هذا الكتاب يرد عليه ويقول له انه يعني ما ثبت على مر العصور على انه حتى اهل الحديث، يعني انت منين عم تحط هالتمييز انت وبتقول انه اهل الحديث ما عنده فقه؟ لا يمكن ان يكون اهل الحديث الا ذكر عنه. طبعا في كتاب الغزالي ما بعتيه مصدق يعني او قراته لخص إليك أن الرجل يعني الحقيقة بمقياس العقل وليس النقل عم بيعطي تبريرات للفنون الحديثة مثل البالي والغناء والفنون التشكيلية وما شابه، ولا يعزوها إلى أدلة علمية لمقدار ما أنه يعزوها إلى الذوق العام والفكر العام. وبعدين بتسأل في كتابه شو نقول نحن لهالناس هذول اللي، وبالتالي يعني يحاول أن يجرح في ما سماها الاعوجاج الفكري او ما سماها الاضطراب الفقهي او ما شابه. فالان يعني مزيدا من الاستفسار، يعني هل هناك فعلا ما بين علماء المسلمين ان حتى الذي تخصص بالحديث واصبح حاذقا وبارعا به انه يمكن ان يكون جاهلا باصول الفقه؟ هل يتاتى ذلك؟ ولا انه يعني علم الحديث اصلا التخصص في علم الحديث بالضروره انه استزاد على اصول الفقه؟

عملوا في خدمة السنة سنين لكن لا ترى أثر هذه الخدمة لا في أبدانهم ولا في كلماتهم ولا في حياتهم ولا في بيوتهم. لماذا؟ لأنهم درسوها مهنة. الله أكبر. نعم. يؤيد هذا البحث تماما وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. هذا لا يجتمعان إلا في مسلم تقي صفي. أما الفقه في الدين وحده بدون حسن السمت فهذا كما ذكر أخونا وذكر الأستاذ بعض الكلام. أي والله هذا حديث جيد جدا. صلى الله على محمد. بس أنا اليوم علي مو عاجبني اليوم علي. ظاهر أم ربة فيك يمكن. ولا غيره. ولا يعني يجوز. بحليها العلي خطرة إذا شيخ قاعد يفتقد للعاقل. هم في دكتور تيسير ذيك اليوم في. من جبة تصلنا أولها كنا زوار عند أحد الإخوان أبو شاكر بتاع حسيبات في عنده بعيد عن القطر يعتدي على غرير الحمام عنده فاستفتاني قلت والله أنا نقل عن الشيخ أنه لا يجيز قتل هذا القطر وقلت نقل إلي الحقيقة اللي نقل لي يمكن يتذكر الشيخ المهندس تامر محمد عطية مرة قال لي انه الشيخ لا يجيز قتل فالدكتور تيسير قال انه لا يا اخي المؤذي يقتل قلت والله اظن الشيخ لا يوافق على هذا هيك نقل الي انا ما سمعت من الشيخ لكن ظنك صدر منك ومن نقل اليك لا والله والله يا شيخ احمد قال لي هيك احمد عطيه قال لي تتذكر يا مهندس انا ما دخلتش كل شيء بلاش انا كنت حاضر لأننا على خير الشيخ العزيز الله يسلمك لأنه هو قال إنه الشيخ بيقول لا يجوز فأنا حقيقة مين اللي قال والله أحمد عطية اللي قال مو هذا اللي عم يتنبأ بيتنبأ تقبل شهادته والله على هذا المبدأ لا تقبل شهادته كش حمار تقبل لا تقبل شهادته ده ما في سؤال أنا بس لا لا في سؤال نسمع رأي الشيخ والله الهل أخبث ولا الكلب والله معلومات الكلب طيب هل يجوز قتل الكلب هذا في اعتداء هون إنه ما جاوبني لا الكلب لا يجوز قتله إلا كلمة يجوز لا يجوز ولا على كلب لما فيه كلب يجوز طيب يجوز قتل الكلاب لا يجوز لا يجوز مطلقا لا في تخصيص شو المخصيص الأسود ها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود ما لي بس لا إذا في مثلا زي ما قال لك مصاب بداية الكلب مثلا وفأت قلدته يعني هل الخمار مثلا لأنه هذا في ضرر كبير منه غالي التقليد عليك اللي من ذي التقليد أسلم التقليد أسلم حسب يعني التقليد أسلم عملا بالحديث يعني مقلد عالما لقي الله شارما ولو كان المقلد طالب علم يمشي الحال والله بنحطها برقبته ونحن وبنمشي بيمشي الحال يعني بس هي ما فيها حديث ولا موضوع ما فيها والعالم الحديث بالنسبة للعالم شلون جوز بقى انت بالنسبة لطالب العلم وهو غير عالم يعني اذا ما فيش عالم بين ايدينا بنكلم طالب العلم في بين ايديك عالم مش هلا يعني مش بضروري بهالجلسة ايه نرجع منقول مشان تستجمي افكار هل يجوز قتل الكلاب على عمومها لا يجوز طيب وعلى خصوصها يجوز لما في ضرر في ضرر الضرر العلي اذا لقتل ما لا يجوز قتله فاذا الهر او الهرر هل يجوز قتلها برضه في صحبه قادر عنه

هل هناك فرق بين هذه البنوك وبين البنك المركزي من حيث أن هذا المال سيستعان برضا المودع لهذا المال في الربا أم لا فرق؟ فإن كان لا فرق فلا فرق، وإن كان هناك الفرق فنريد أن نعرفه. يا سيدي هون في عملية الإيداع كان في فرق حتى بنك الدولة لا يتعامل في لا يقرض للأشخاص ويقرض مالك بس البنك المركزي ممكن جدا بالصفة يعني باعتبار انه ياخذ هذه الاموال. طبعا يعني انا لا استطيع ان اجزم ان هذه الاموال خصصت وبالتالي ما يعني لا يتعامل بها خاصه اذا كانت اذا هل كلام نفسه يقال بالنسبه للبنوك اذا سيء بلا شك بلا شك لانه البنك المركزي بيدعم كل البنوك لكن البنك هو عم يدعم يعني هو المخصوص في أموال العيد. فشو المانع حيد اللي كان يناقش إنه تودع في أي بنك؟ ليش لا يتدخل مؤسسة العيد ما تودع في أي مكان؟ بينما كان المطروح أن تودع وأن تستثمر بطرق غير ربوية. فلماذا أصر حسين المجلي على ذكر إيداعها في بنك معين؟ هو لا هو اللي سألك قاصد أن أن أن أن أن يصل اللي أنا بطرحه. ليش التدخل أصلاً؟ هو الفكرة إنه وجهة النظر كانت في إنه أن الضماني ظاهر وجهة نظر ضماني لهذه الأموال أن توضع. وأظن أنت سمعت الحديث من حسين اللي يقوله إنه مقرر اللجنة محمد أبو فارس. محمد أبو فارس ونفس الرجل ما كان أصلاً مشروع أبو فارس ما حد يشوفه. إنه لما يصير موضوع وروقش أكثر من مرة كان محمد أبو فارس مقرر إنه هو الذي يتبنى الموضوع. حسين الجلي كان مسافر ثم جاء هذا الذي قيل. فاحتاج الجلي بصفته رئيس اللجنة القانونية فكان لابد من أن يتبنى الموضوع اللي قاله الإخوان. وحتى يقال يعني إنه حسين الجلي ما طلع أبو فارس ومين معه كمان أثنوا على هذا الأمر. وأن القضية في جلها هي عبارة عن حماية لمال صندوق الإيتام باعتبار أن البنك المركزي أكثر ضمانة وحماية لهذه الأموال، ولا يعني إيداع الأموال في البنك المركزي استثمارها من قبل البنك المركزي. يصير أن لا تعني عدوة الرئيس والمؤسسة الإيتام عندها المؤسسات والسلطة الخاصة، يعني ما قيدوها. فليس يا حسين المجلي اليوم قيدها لمجرد إدخال موضوع إيداع البنوك؟ وعن الفرق بين الإيداع وبين الاستثمار؟ هذا اللي بقول انه فعلا هي المطالبة انه ما يعني اخذت الشوق انه والله ليش ايداع واستثمار ولازم تحدد على مؤسسة الايتام ان تودع في مكان معين. ليش مش مال خاص جاء إلى مجلس أمي يناقش من هون كل واحد حط رأيه. يعني كان رأي علي الفقير أن تودع في بنوك ثانية قبل البنوك أليس كذلك؟ وهذا صرب هو حتى هاي المناقشة في إدارة بين الاثنين صرب بعض هذا الصرف. وقال مجلي أفتى لأنه أنت مش يعني علماء الدين هو رد على الجنس هذا الكلام سليم ما أخذ بعد آخر. هذا السؤال هو يعني إحنا من اللب السؤال إنه سواء هون أو هون نحن نحكي بهمنا نصب إلى الحكم حكم الشريعة في هذا الأمر. إذا كان البنك المركزي زي البنوك الأخرى زي بنك الإسلامي فكل النقاش أصلاً يعني ملغو. يعني إذا كان البنك الإسلامي يدار على أسس ربوية هو زي البنك المركزي واللي بيقولوا عن الفقير بيتساوى مع اللي بيقولوا حتى الغني يعني بطل موضوع البعد عن الربا وارد. أنا عندي شك 19 معاملات أو 18 معاملات البنك المركزي غير ربوي أو غير سبيل الربا والجزء 20 مشبوه بالطرف. هل هذا بيكون أحسن من أنك تحطه نفترض جزء الإسلامي؟ فهل بيكون شيء أخف من شيء أفضل أنك تحط فيه ولا كل واحد سؤالك واضح جدا، لكن لو قلت لك كل واحد يكون أخطأت علميا، ولو قلت لك كما قلت أفضل بكون فضلت التعامل الربوي. لكن بقول قاعدة حنانيك بعض الشر أهو من بعض، لكن الحصيلة هذا الجواب هو أننا لا ننصح مسلما أن يضع مالا قليلا كان أو كثيرا في البنك بإرادته، في البنك بإرادته. الشيء الذي أنا أردت أن أسأل الأستاذ هنا، أموال الأيتام هذه التي تجمع واقعيا أين توضع؟ البنك العربي، البنك العربي دون طيب. هذا المال المودع هل يطبق عليه حقيقة اسم الوديعة ولا هو يستثمر فعلا على الواقع؟ نعم. يعني نعم، مهما الخبراء بطريقة تعامل البنوك بهذه الأموال المودعة لديهم، هل يعني يكون الجواب أن هذه الأموال تستثمر أم لا؟ معليش واحد ثاني، يعني أنتم تعلمون أنه في بعض البنوك يوجد ما يسمى بصندوق الأمانات. ولأنه مستقل خالص أنا أقول تعلمون هذا. أما الفرق بين إيداع أموال سواء أموال يتامى أو أموال خاصة ببعض الأغنياء بين أن تودع في صندوق الأمانات أو أن تودع وديعة في البنك ويستثمر كما تستثمر كل أموال موجودة في البنوك، ما هو الفرق من الناحيتين، الناحية الشرعية وناحية الاستثمارية؟ هل هناك فرق بين الأمرين أم لا؟ ما ليش أنا أعرف هذا، بس أنا أسأل سؤالي، ما هو الفرق بين هذا المال الذي يودع في صندوق الأمانة وبين المال الذي يوضع باسم الوديعة ليس في صندوق خاص؟ هذا الذي نريد أن نصل إليه. لماذا أموال اليتامى لا نحرص على تزكيتها وعلى تطهيرها من أن تمتد إليها يد الربا؟ لماذا لا توضع في صندوق أمانات، وخاصة أن هذا المال ليس مال فرد صعب عليه عمليا، وإن كنا هذا لا نعتبره عذرا شرعيا، التاجر الكبير يعني إذا بدود أعماله في صندوق الأمانات ربما صعب عليه أنه كل ما احتاج مال أنه يجي مفتاحه مفتاح الموظف، يعني عملية متعبة يعني. أما أموال الأيتام معناها بتبقى محفوظة إلى أيام يعني يقرر القائمون على هذه الأموال من يوزعوها على مستحقين الآخرين. نعم، هو هذا الأحسن. فلماذا لا تودع هذه الأموال؟ لماذا لا ينصح القائمون عليها وهم مسؤولون عنها؟ فما أنه مسؤولون كما لاحظ بعض المتكلمين آنفا أنه أنا أن يحرصوا على المال ولا ينقص، كذلك ينبغي أن يحرصوا على هذا المال حتى لا ينجس، وهذا أهم كثير من الأمر الأول، كما قال عليه السلام: ما نقص المال من صدقة، أي ما نقص معنويا مش ماديا، كما قد يتوهم البعض أنه أنا عندي 1000 دينار بطاري مثلا 100 دينار صار 900 ما زال فقط. لا المقصود هذا نعم قد يتوفر الحماية بعدم إبادته ما نعم هذه جملة عرضية يعني. المقصود أنا أرى لزاما كل من كان له صلة بهذه الطائفة القائمة على أموال الأيتام أن ينصحوا بإيداعها في صندوق أمانات، ولو دفعوا أجرا من هذه الأموال نفسها أو من أموال بعض المتصدقين الأغنياء. بغض النظر عن سهولة التعامل والدفع، يعني أنا عندي 100 موظف، لما أطلع رواتبهم ورقة تكون دقيقة جدا ومقيدة جدا، غير ما إني أظن عرضة للخطأ أو عرضة للسرقة، الموظف اللي بروح يجيب 15,000 دينار يفقد من الموظف. وإيش علاقة بالموظفين؟ عمليات التعامل في النادي، دفتر الشيكات هذا اللي بعطيك إياه البنك بسهل جدا. غير عم نحكي عن أموال الأيتام الآن. أموال الأيتام بخبط رواتب. شو علاقتها بالموظفين؟ عند الموظفين موظفين. عند مؤسسة كبيرة. عندهم بنايات مكاتب وشقق للبيع وعندهم مشاكل. أعلنوا في الجريدة أنهم يتعاملوا نفس معاملة البنك الإسلامي من ناحية المرابحة. فبدأوا يشتغلوا مع المرابحة. لذلك يعني الفكرة إنه الآن حتى المسلمين اللي بيحصلوا يعني يعتقدوا أن وضع هذه الأموال في البنوك الإسلامية هو زكاة لها وتزكية. وأنا يعني فهمنا منك من المفسدين على إنه الأساليب المصرفية اللي تبيعها البنك الإسلامي أكثر ربوية من الربا ذاته في البنوك العادية، فبالتالي يعني هذا تضليل للمسلمين. يعني أصبح بمجرد ما يحمل اسم الإسلام أصبح تضليلا حتى لممارسات الإسلام والمسلمين. أي نعم. طرف الرواتب بالشيكات أو تفويض عندك. أنا ما تعملت مرابحة ولا مزايدة ولا أي شيء. في 1000 دينار أصرفهم 10 ورقات 100 100 100. هل لازم أجيبهم وأعدهم دينار دينار عشان أخفضهم؟ ولا ممكن أكتب شيك 100 دينار 100 دينار؟ بغض النظر عن عمليات الربوية أو المرابحة. شو بتفرق من ناحية إسلامية؟ فهمت عليك. طبعا الشيك البنك بعطيك دفتر شيكات، أنا ممكن أحطهم في الخزنة في الصندوق وهم كأنه زي واحد حاطه فلوس تحت بلاطة، أو ممكن أحطهم في نفس البنك، البنك بيتعامل برق لك وعليك إلي 1000 دينار، يمكن أروح أقول أعطيهم نقدا، ممكن أصدر صك بصرف 100 دينار 10 ورقات 10 ورقات في البنك خلاص ده حلو الموضوع السابق. نعم لا أخي، هاي نحن بنقول جائز بناء على القول بجواز التعامل مع هذه البنوك، أما إذا كان الأمر بالعكس فما نعتقد، فما بني على فاسد فهو فاسد. يلا سبحانك اللهم وبحمدك. أرجع رضيت الدخل بالسؤال. أشهد أن لا إله إلا الله. يجوز خصمها من الزكاة؟ لا. يا الله شو تفعل هذا؟ لو كانت الدولة تجمع أموال الزكاة لاستغنت عن ضريبة الضرائب. الله ينوضح. موضوع سؤال الأخير مشكلة زمان مرة أشكال. تفضل. تخلص يعني بتأخذ وصل دفعت 5000 دينار حتى تصومونه في يوم دفعتهم ولا بدك تصومه من الزكاة الأصلية. أنا مسجل أرباح وتطلع علي ضريبة الدفع 5000 دينار. عليك الزكاة. تطلع علي الزكاة مثلا سنوية 15000 دينار. أدفع 15000 وخمسة ولا أدفع 10 و5. لا ما بيجوز. هو أصلا بدفع 15000 زكاة بتنزل من الضريبة. لا الزكاة تنزل من تحت خاطر الضريبة. مستحيل هيك معين. لا. على شفاء للمؤسسات معترف فيها من الزكاة المشروطة ما فعل فلان فلان فلان.